شهر رمضان مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا Shalom. الرحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري بين الأنام هذا هو دين السلام Fihi shifa, idha tamam. fihi shifa, idha tamam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wanfir lana ma madha ya wasi'al karam. ضاقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأت يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. dukung kami mengembangkan channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.